تأثر ستأثر حاجة يردد مدرة النظر حاجة لله قدرك يا نصر حضرت وما غيرك حضر كل يوم احنا ننتصر يا نصر واخرها معاي لله قدرك يا نصر حضرت وما غيرك حضر كل يوم احنا ننتصر يا نصر واخرها معاي على ابو تركينا رد يا نصر لو قالوا تعال جينا وما شفنا حد الحكي ما ينفع عباد وفعل ابو تركينا رد يا نصر لو قالوا تعال جينا وما شفنا حد كل سنة جيتك انت ولا غيرك احد مدام اسمك ميزتك نور الملاعب ظلتك والكاس تحرى جيتك انت ولا غيرك احد مدام اسمك ميزتك كل سنة والله كل سنة وانت البطل